وبعد إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا في منظومة الآداب الشرعية للشيخ المرداوي رحمه الله، لعلي أنبه الإخوة إلى أحكام زيارة المدينة النبوية باختصار، لأن البعض من الناس يزور أماكن ما أنزل الله بها من سلطان، ولأن هناك من لا هم له إلا الطمع من الباعة أو السائقين، فيذهب بالناس أو بالحجاج إلى أماكن ليست مشروعة، ولأنهم يجدون كتيبات توزع في بعض الأماكن ليست رسمية وليست من وزارة الشؤون الإسلامية، بل يوزعها بعض أكلة أموال الناس بالباطل ممن يطبعون هذه الكتيبات، وهي مليئة بالأباطيل والبدع والخرافات والدجن. لذلك أبين للإخوة ما هي أماكن المزارات في المدينة النبوية. أخي الحاج وفقك الله، إذا أردت أن تعمل عملا شرعيا فلابد أن تتأكد من أن هذا العمل ثابت في الكتاب أو السنة، أما تقليد الناس والسير وراءهم فهذا باطل ولا يجوز. فالمقصود من زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصلاة في المسجد النبوي، هذا هو المقصود أولا وآخرا، وهو الذي ينبغي أن تكون نيتك له عندما تقدم من بلدك إلى الزيارة، يكون قصدك الصلاة في المسجد، لا تأتي من أجل القبور ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت زيارته مشروعة لكنها تأتي تبعا، ولا يؤتى من أجلها، لا يؤتى من أجل زيارة القبر، وإنما يؤتى من أجل الصلاة في المسجد. فإذا جئت هناك عد أشياء سنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن المجيء ينبغي أن يكون لقصد الصلاة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. إذن هذا هو الغرض، الأماكن التي يسافر من أجل العبادة فيها هي هذه المساجد الثلاثة. لا نشد الرحال من أجل زيارة الضريح فلان ولا ضريح علان ولا ضريح الولي فلان ولا من أجل مقام الولي فلان، لا هذا باطل. فإن قصدته بالذبح أو النذر فهذا شرك بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. طيب إذا صليت في المسجد النبوي، إذا صليت يأتي في الدرجة الثانية الصلاة في ماذا؟ في مسجد قباء. واعلم رحمني الله وإياك ووفقني الله وإياك لطاعته وأرشدنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، اعلم أنه لا يوجد مسجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل خاص إلا مسجدان، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي من صلى فيه فكأنما أدى عمره، يعني كان كأجر عمره، وهو لا يسقط العمره لكن له أجر عمره. أما ما عداه من المساجد فلا فرق بينها وبين مسجد في أندونيسيا أو المغرب أو أمريكا أو اليابان، أبدا. عرفت؟ المساجد المفضلة في المدينة اثنان: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ولا تزد على ذلك، لا تتتبع بعض المساجد المسمى مسجد فلان ومسجد فلان ومسجد فلان ومسجد القبلتين والمساجد السبعة، هذا كله دجل، كله ما أنزل الله به من سلطان. إنما عليك أن تقضي وقتك في ماذا؟ في الصلاة في المسجد النبوي. كل صلاة تصليها فريضة كانت أو نافلة هي خير من إيش؟ من ألف صلاة. فاستغل هذه الفرصة ولا تضيع نفسك مع السائقين ومع السواح ومع الدجالين ومع أكلة أموال الناس بالباطل، تتتبع مغارة فلان ومبرك كذا ومكان كذا ومكان كذا ومسجد كذا وقبر كذا إلى آخره، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بدون مزاحمة. إن تيسر لك القرب وإلا تسلم ولو من بعيد، لأن ذلك يبلغ إياه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث إيش؟ حيث كنت. كل هذه الأحاديث نبهنا أكثر من مرة بمنع التصوير، لا تصور لا في الجوال ولا في غير الجوال، لا نسمح بذلك، ويأثم من يفعل ذلك. أقول: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. لعن لعن لعن، فهمتم؟ لعن لعن الله المصورين. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن كل مصور ذات روح. ويقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لذلك لا أسامح أحدا أن يلتقط صورة لا بالجوال ولا بغيره، فامسحها وإلا سأدعو عليك. أقول: الزيارات بيناها، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام المشروع، إياك أن تتمسح بالقضبان والحيطان والجدران فإن ذلك محرم، بل إن دعوت صاحب القبر ولو كان ملكا أو نبيا فإن ذلك شرك يخرج من ملة الإسلام. وكذلك تسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد، فقط هذه المزارات في المدينة النبوية. يعني أهم شيء الذي نأتي من أجله ما هو؟ الصلاة في المسجد النبوي، ثم تصلي في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على أهل البقيع، وتسلم على شهداء أحد، ولا تزد على ذلك، لا تزد على ذلك، فإن الزيادة على ذلك بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فانتبه لهذا، وفقني الله وإياك، وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياك والبدع ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والآن نشرع إن شاء الله في درسنا، وهي منظومة الآداب الشرعية للشيخ ابن عبد القوي المرداوي يرحمه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعليه، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: كفى زاجرا للمرء موت محتم، وقبر وأهوال تشاهد في غدي، ونارا تلظى أوعد الله من عصى، فمن خارج بعد الشقاء ومخلد. نعم. هنا بين الشيخ في هذين البيتين مسألتين، ثلاث مسائل. المسألة الأولى: على المرء أن يتذكر الموت وعذاب القبر ونعيمه، وعليه أن يتذكر ما فيه من أهوال، وعليه أن يتذكر أنه راحل لا محالة، وعليه أن يتذكر أن الموت قادم وسوف يأتيك فجأة، ولا تعلم ما قدر لك ولا تعلم القدر، لأن القدر سر من أسرار الله في الخلق لا يطلع عليه إلا الله، فكن مستعدا للموت في أي لحظة. ثانيا، تذكر أهوال القبور وضمة القبر حتى تختلف الأضلاع، وأنه إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار. تذكر ضرب زبانية القبر للعاصي والمجرم والمشرك ضربة بمرزبة يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين الجن والإنس. تذكر أن العذاب إما أن يكون نعيما إلى يوم القيامة وإما أن يكون جمرا من النار يأتيه من لفحها وسمومها إلى قيام الساعة. تذكر سؤال منكر ونكير، تذكر ذلك كله يا عبد الله. تذكر أنك محاسب على كل صغيرة وكبيرة. ثم أرشدك إلى تذكر النار. تذكر النار وما فيها من أخطار. النار التي قال الله فيها سيصلى نارا ذات لهب، والتي قال فيها وقودها الناس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تذكر لابثين فيها أحقابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. تذكروا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، وهو عصارة أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون. تذكر الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تذكر لا يقضى عليهم فيموت ولا إيش ولا يخفف عنهم من عذابها. تذكر وما هم منها بمخرجين. تذكر خالدين فيها أبدا. والمسألة الثالثة، بين المصنف أن أهل النار على قسمين، الكفار والمشركون، فهؤلاء خالدون فيها أبدا لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، خالدين أبد الآباد بلا نهاية. ولذلك ثبت في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح حتى يراه الناس ما هذا، فيقولون هذا الموت، فيذبح كما يذبح الكبش، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. وقسم العصاة الذين يعذبون فإنهم يخرجون، ولكن بعد مدة لا يعلمها إلا الله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لكن نهايتهم الخروج. إنما من يحتمل ولو لحظة من عذاب جهنم؟ يؤتى بأسعد رجل في الدنيا من أهل العذاب، من أهل النعيم في الدنيا، لكنه من أهل العذاب في الآخرة. فيصبغ صبغة في النار، يعني يمسغ غمسة، بس غمسة يدخل ويخرج بسرعة. فيقال: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: أبدا ما مر بي نعيم قط. من هذه الغمسة ينسى كل ما مر به والعياذ بالله. ثم يؤتى بأشقى رجل في الدنيا، الفقير الضعيف المسكين المحتاج الذي لا يجد لقمة العيش لكنه مؤمن ومن أهل الإيمان، فيصبغ صبغة في الجنة، يعني يغمس غمسة بس في الجنة، غمسة واحدة. فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط. لحظة النعيم هذه أنسته البؤس الذي مر به في الدنيا، والآخر لحظة النار هذه أنسته النعيم الذي كان يعيشه في الدنيا. فانتبه يا عبد الله. ثم المعاصي ليست سهلة، لا يقول قائل المعاصي بسيطة لا يخلدون في النار، من يحتمل ولو لحظة من النار؟ المعاصي أولا هي بريد الكفر، قد تبدأ معصية ثم يستحلها فتكون كفرا أو شركا بالله. فانتبه يا عبد الله واجتهد في طاعة الله واستعد ليوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تفضل. ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين فعل مهدد، فمن ثبت الله استجاب موحدا، ومن لم يثبت فهو غير موحد. وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها فزت فوز مخلد. الله أكبر. فنسأله التثبيت دنيا وآخرا وخاتمة تقضي بفوز مؤبد. هنا في هذه الأبيات الأربعة بين المصنف رحمه الله عدة أمور. الأمر الأول سؤال منكر ونكير، فإذا تولى عنه أصحابه رد الله عليه روحه، فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه: فإن كان من أهل السعادة من ربك ما دينك من نبيك؟ فيجيب ويثبته الله جل وعلا ويجيب إجابة موفقة: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وإن كان والعياذ بالله من أهل الشقاء فإنه وإن كان يعرف في الدنيا فإنه لا يجيب، وإنما يقول: كنت أقول مثل ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. فيضرب فورا بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح له من باب النار فيأتيه من حرها وسمومها ويقول: رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما وراء ذلك أعظم. وإن كان من أهل السعادة يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها وطيبها ويقول: رب أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره من النعيم أعظم. وهكذا شأن عذاب القبر ونعيمه، فإن تنجو منها تنجو من ذي مصيبة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. من نجا من ذي تلك الفتنة الأخيرة، آخر الفتن هي فتنة القبر، ولذلك أمرنا الله أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذا المصير المحتم، وتقرب إلى الله عز وجل ما دمت في دار التقرب، واعمل ما دمت في دار العمل، واجتهد ما دمت في دار الاجتهاد، قبل أن يأتي يوم يتمنى فيه من يتمنى العودة ساعة لا ينفع الندم. نعم تفضل. نعم. ويكره تأذين لنعي معمما ألا مات زيد لا لأهل التودد، وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد. نعم. نعم. هنا ينبه في البيت الأول على تحريم النعي، ويدخل فيه النياحة وكذلك الصوت بأن ينادى مات فلان وفلانا، وكذلك الندبة، وكذلك شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية كقوله وثبوراه وويلاه وعضداه وفلانا ونحو ذلك على سبيل الجزع والتسخط، ويرخص بالبكاء بدون صياح وبدون صوت. أما النائحة فقد جاء في الحديث أنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، الذي إذا أشعلت فيه النار اشتعل فورا والعياذ بالله. فلنحذر، في بعض البلاد يستأجرون نائحات بالإيجار، إذا لم يوجد من ينوح على الميت فإنهم يستأجرون بعض النائحات على الميت، تلطم خدها وتنوح بفلوس والعياذ بالله، فتبكي كما يبكي الممثلات الفنانات الدجالات المارقات الفاسقات الماجنات. فانتبه، هذا كله محرم من النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود والصياح ورفع الصوت والمبالغة في المديح وكثرة ذكر المآثر بدون يعني تحفظ بمبالغة والتأبين، ما يسمى بالتأبين، هذا كله محرم. ثم كذلك نبه إلى أنه يسن أن يعني يجلس عند القبر بعد الدفن ندعو له بالتثبيت بدون رفع صوت، ودون أن يكون دعاء جماعيا، كل واحد يدعو بنفسه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله لأخيكم واسألوه التثبيت فإنه الآن، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وبدون رفع صوت، بدون رفع صوت، كل واحد يدعو بينه وبين نفسه والله يسمعه بقدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها كما هي السنة. فهذا بالنسبة لأحكام الدفن. لكن هنا أنبه على مسألة، وهي مسألة إقامة الحفلات والصرادقات عندما يموت أحد من الناس، واستئجار القراء الفجار المجرمين آكلة أموال الناس بالباطل، كما يقولون موت خرب بيوت. هناك قراء جالسون يتمنون ويفرحون إذا مات أحد، إذا أصبح الصباح رفع يديه يلا على باب كريم، يتمنى أن يأتيه خبر موت شخص. فإن كان هذا القارئ من القراء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان من أكلة أموال الناس بالباطل، لا يستجيب للضعفاء الذين لا يدفعون نقودا كثيرة، يأتيه الفقير فيطرده: ابحث عن غيري، ابحث عن قارئ صغير، أنا ما أصلح لك، أنا أريد الناس الكبار. فإن دفع له كثيرا وربما كان من حق الورثة الذي يصلي بناره يوم القيامة، مشى معهم وذبحوا الذبائح وعطوه الحلوى ويتمايل طول الليل كما تتمايل الراقصات. نعم، إنه يلعب بالقرآن، إن القرآن حجة له، حجة عليه، وإن القرآن بريء منه يوم القيامة. الذي يستخدم القرآن للمآتم هذا ليس من أهل القرآن وليس من خاصة الله جل وعلا، وإنما هم من الدجالين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فهمنا؟ يعني الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. فإياك أن تحضر هذه المأدبات وتلك المآتم، لا يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام ولا عند الأربعين ولا عند رأس الحول. والأكل منها حرام لأنها بدعة ولأنها من التعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فانتبهوا لهذا. نعم. ويكره تأذين لنعي معمما ألا مات زيد لا لأهل التودد. يعني إخبار أهل الإخبار المسلمين من أجل التعزية والصلاة عليه لا بأس، أما الإخبار من أجل النعي، من أجل الصياح، من أجل التجمع، من أجل التأذين والصوت، هذا لا يجوز. لكن لو كان الإخبار من أجل أن يجتمع المسلمون لتشييعه والصلاة عليه فلا بأس إن شاء الله. نعم. ويقطع نباش القبور بأخذه عن الميت الأكفان من حرز ملحد. من نبش القبر من أجل أخذ الكفن قطعت يده، لأنه مثل السارق، حيث إن القبر حرز لهذا الكفن، فمن نبشه يعتبر قد اقتحم مكانا فيه حرز، ويعتبر قد سرق من مكان محرز، فتقطع يده والعياذ بالله. يعني النباشين تقطع أيديهم لأنهم قد أخذوا مالا من حرزه. نعم. وإياك والمال الحرام مورثا، تبوء بخسران مبين وتكمدي، فتشقى به جمعا وتصلى به لظى، وغيرك يهناه ويسعد في غدي. يحذر المصنف رحمه الله تعالى من أكل المال الحرام مثل أكل الربا والرشوة والأموال المحرمة كثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الكهانة والاختلاس من أموال الناس والتحيل على أموال الناس وثمن الدخان وثمن الأطباق التي تبث من خلالها الفضائيات الفاسدة وثمن الدخان وثمن الشيشة وثمن السبح التي هي قبح وبدع وثمن أيضا الصور والمجسمات وثمن الأشرطة الخليعة والأفلام التي تباع، كل ذلك محرم. ثمن الدخان، الشيشة، الأرجيلة، ثمن المخدرات وثمن التي والأثمان التي تؤخذ بالأيمان الكاذبة والربا والسرقة والاختلاس والتحيل وما إلى ذلك، واختلاس أموال الدولة مثل الذين يسرقون الفواتير، فواتير البنزين أو فواتير أو يبدلون عجلات. بلغني أن البعض يأخذ الكفرات السيارة الخاصة بالحكومة ويجعلها لسيارته ويجعل فيها كفرات إيش؟ عجلات قديمة، إطارات قديمة. كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وتعلمون أن رجلا مجاهدا في سبيل الله دخل النار في شملة غلها، شملة قطعة قماش، قطعة قماش صغيرة غلها من الغنيمة فدخل بها ماذا؟ النار. فما بالكم بمن يأكل أموال الناس بالباطل صباحا ومساء وسرا وجهارا. عليك أن تنتبه لهذا الحرام، أنت تشقى به يوم القيامة وغيرك يسعد به. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. هذه من ضمن قصيدة ابن عبد ربه الجرجاني، عفوا أظنها الجرجاني أو البغدادي، الجرجاني نعم، يقول إيش؟ ولو أن ألا أولها إيه؟ ولو أن أهل العلم يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان إيش؟ أحزما. فانتبه، أنت تجمع الآن مليونير، ضحكت على الناس وجمعت الملايين عن طريق البورصة، عن طريق الأسهم، عن طريق الربا، عن طريق الدخان، عن طريق الشيشة، عن طريق المخدرات، عن طريق أكل أموال الناس بالباطل، عن طريق بيع المزامير والغنى، عن طريق بيع الأصنام الشركية المجسمة الآن التي تباع وقد تتحول إلى أصنام، والبعض من الناس يزين بها بيته فيطرد الملائكة من بيته. أنا وجدت مجسما لكلب، ما أدري أسد أو كلب الله أعلم، ما أدري، في مكان ما في معرض، وجدت قيمته ما يعادل 80,000 ريال. قلت وهل يشتريه أحد؟ قالوا نعم يشترونه. فلما دخلت بعض المحلات وفعلا وجدناها مليئة بتلك الإيش؟ المجسمات، والتي قد تتحول إلى أصنام في نهاية المطاف تعبد من دون الله. فانتبهوا يا إخوان، انتبه، هذه أثمان، هذه قد تسعد بها مؤقتا في الدنيا وتترفه بها وتركب بها سيارات فارهة وتبني بها قصورا شاهقة، ولكنك ستصلي بحرها يوم القيامة، ثم يتنازع عليها الورثة وربما لعنوك إذا اختلفوا عليها. فانتبه يا عبد الله، انتبه، انتبه لأكل الحرام تشقى به ويسعد بها غيرك. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. انتبه يا عبد الله. نعم. وبادر، كم باقي من باقي؟ ثلاث أبيات. طيب تفضل. وبادر بإخراج المظالم طائعا وفتش على عصر الصبا وتفقدي، فيا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي. ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه، ولاقي بحسن الظن ربك تسعدي. جميل. هذه الأبيات أولها ينبهك إلى ماذا؟ إلى رد المظالم قبل موتك، رد المظالم قبل أن تموت، قبل أن يأتي يوم لا درهم، لا نار فيه ولا درهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة وإلى آخره، وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم، فطرح عليه فطرح في النار، فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس. قد تنجح بها في المحكمة قضية فيها أموال أيتام ولا فيها سرقات ولا فيها دخل ولا فيها تعدي على حدود الناس، لعن الله من غير منار الأرض، ربما نجحت بها ودلست على المحكمة، وقد يكون القاضي مصيبا في حكمه من جهة ما ظهر له، ولكنك ستتجرعه علقما يوم القيامة. فانتبه يا عبد الله واجتهد ما دمت في دار الاجتهاد، وتخلص من المظالم قبل الموت. ثبت في الحديث أن الدواوين ثلاثة: ظلم لا يغفر الله لصاحبه وهو ماذا؟ الشرك بالله، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم حتى يقضى ليقتص للجلحاء من ذات القرون، وظلم بين العبد وبين نفسه وهو ما دون الكفر من المعاصي، إن شاء غفره الله بفضله وإن شاء عذبه بعدله. فتخلص من أنواع الظلم قبل أن تنتقل إلى من هذه الحياة إلى حياة أخرى، واجتهد فيما يقربك إلى الله جل وعلا، وتخلص من جميع المظالم قبل الموت. قبل الموت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انتبه يا عبد الله، اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة. ثم يذكرك بالخوف من الله جل وعلا، وتغليب جانب الخوف حال المرض، والرجاء حال الصحة، وإياك أن تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله، ولا أن تأمن من مكر الله. عليك على المسلم دائما أن يكون بين الخوف والرجاء، بل يكون بين الخوف والرجاء والمحبة، وهذه يسميها أهل العلم أركان العبادة القلبية. لا بد أن تكون خائفا راجيا محبا لله، خائفا من الله راجيا إلا راجيا لله محبا له سبحانه وتعالى. وإياك واليأس والقنوط، وإياك والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. واجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل، واجتهد فيما ينفعك عند الله، وقدم لنفسك تجد، فمن زرع حصد ومن جد وجد، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم السامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: يا شيخنا الكريم، جئنا من البلدان البعيدة، نحب أن نكون في حلقة درسك هذه وقتا كثيرا للأسئلة، لأن عندنا أسئلة هامة نحب أن نسمع جوابها في هذه الحلقة المباركة. إن شاء الله نترك وقتا كافيا إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. يقول: ما حكم الرقص في الأعياد والأعراس؟ الرقص بهذا الإطلاق لا يجوز، لكن يباح للنساء ضرب الدف وبعض الإنشاد في وقت الأعياد وحفلات الزواج ووليمة الزواج، لا بأس أن يغنين بعض الأشياء والبريئة بصوت لا يرتفع وليس فيه تكسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: قولي أتيناكم فحيونا نحييكم. ويجوز أن يصحب ذلك الدف للنساء، أما الرجال فليس لهم أن يغنوا ولا أن يضربوا بالدف. نعم. والرقص للنساء في هذه المناسبة، يعني إذا كانت هناك يعني حركات ليس فيها تقليد ولا تشبه بين النساء أنفسهن فلا بأس. نعم. وليس فيه عري، بعض النساء إذا جاءت في المناسبات تكاد أن تكون عارية، أقصى ما يمكن أن تكشفه عند النساء هو الرأس شيء من الذراعين وشيء من الساقين، ولا يكون الباقي ضيقا يمثل العورة. نعم. يقول قلتم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما في الحديث. نعم. ولكن في بلادنا سمى بلدا إسلاميا كبيرا. نعم. أكثر نذهب كذا قسموا البدعة قسمان، بدعة ضلالة وبدعة حسنة. نعم أحسنت. ها تلك إذن قسمة ضيزة. البدعة بدعة، ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا يوجد على وجه الأرض. وهذا تقسيم قد وقع فيه بعض المتأخرين عفى الله عنا وعنهم، وأدخلوا بعض المسائل وهي ليست من البدع، وإنما هي من المصالح الإيش المرسلة، مثل جمع القرآن وغيره من المصالح، مثل كتابة المصحف ومثل بعض المسائل، هذه ليست بدع، هذه تسمى يعني مصالح مرسلة، ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا دخل لها بالبدعة. وكذلك ما يتكلف البعض من مسألة من تسمية إقامة صلاة التراويح بدعة حسنة، وقالوا إن عمر قال نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير. والجواب عن هذا أن عمر لم يفعل بدعة، وإنما أحيا سنة كان قد فعلها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بجديد. غاية ما هنالك أنه تأخر بعد أن أقامها 3 ليال خشية أن تفرض على الأمة، ولما زالت العلة أعادها من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ليست في هذا بدعة، وليس عندنا شيء اسمه بدعة حسنة، بل إن قوله صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة تدل على العموم. وأنا أريد أي دليل يستثني من كل التي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، فأين المخصص؟ كل بدعة ضلالة، فهي تدل على العموم من عدة وجوه. أولا من جهة لفظة كل، وثانيا عبر بالنكرة كل بدعة مطلقا، وهذا كله يفيد ماذا؟ العموم. فإذا هذه مسألة واضحة، أوضح من الشمس يعني. أما التقسيم أيضا يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، من انتبه، من الشرطية من ألفاظ العموم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه. إذن القول بأن هناك بدعة حسنة قول فاسد ليس عليه دليل. نعم نعم نعم نعم نعم تفضل اكتب سؤالك وفقك الله. ما شاء الله هو صاحب السؤال. وفقك الله، اكتب سؤالك. نعم أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم، ما كيف نعمل بحديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟ هذا الحديث أولا أكثر العلماء على تضعيفه وأنه حديث ضعيف، وارجعوا إلى كتب التحقيق تجدون ذلك واضحا. ثانيا من يرى العمل به من القلة من أهل العلم يقولون إن ذلك خاص بحال الاحتضار، يعني لو فرض أنه حسن فإن ذلك عندما يكون الميت محتضرا. والمقصود بموتاكم أي الذين قاربوا الموت، الذين شارفوا على الموت. أما بعد الموت فلم يقل أحد من أهل العلم أنه يقرأ شيء على الميت من القرآن. نعم. يقول كيف نعمل بحديث من صلى 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام؟ نعم. خاصة أن بعضنا يتأخر عن تكبيرة الإحرام إلى ما قبل الركوع. نعم. هل يشمله الحديث؟ أولا الحديث فيه روايتان، رواية ضعيفة لا تصح ورواية صحيحة. الرواية الضعيفة من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، هذا حديث ضعيف لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه. ثانيا هناك حديث صحيح: من صلى في مسجد، انتبه ليس فيه إضافة، من صلى في مسجد، في مسجد مطلقا أي مسجد مساجد المسلمين، من صلى في مسجد 40 يوما وليس 40 صلاة، حديث 40 صلاة ضعيف، من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان. هذا الحديث صحيح وتستطيع تطبيقه حتى في بلادك يا عبد الله، وليس خاصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن واظب إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا سمع الأذان بادر إلى المسجد، فإنه سيستطيع تطبيق ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: نرجو منكم النصيحة للذين يطعنون في العلماء الكبار. العلماء الربانيون أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه، فقال جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويقول جل وعلا عن المهاجرين والأنصار وهم أعظم العلماء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويقول تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وأولي الأمر هم هنا من؟ العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، والتعلم لا يكون إلا على أيدي من؟ العلماء الربانيين الراسخين في العلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كل هذا في الثناء على العلماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، وهذا لا ينطبق إلا على العلماء، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وإنما الذي يدلون على الخير من هم؟ العلماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وإنما ينطبق ذلك على من؟ على العلماء. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إخوتي وأحبتي في الله، بعد أن سمعنا هذه النصوص الكثيرة في منزلة العلماء، كيف تتجرأ أو يتجرأ أحد من الناس على النيل منهم أو الطعن فيهم؟ ألا يخشون أولئك، ألا يخشى أولئك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذين يعادون العلماء يعادون الأولياء، والأولياء هم جميع المؤمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وعلى رأسهم العلماء الربانيون الذين لا يفتون بغير علم، والذين يتحرون الصواب، والذين يعرضون أي مسألة تعرض لهم على هدي الكتاب والسنة، والذين لا يتسرعون في الفتوى، والذين لا يتسرعون في الإفتاء، وإنما يحيلون كل شيء إلى أمر الله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلينا في هذا الزمان بفئتين، فئة تتكلم في العلماء ولا سيما علماء السنة، ونقول لهؤلاء تغمزهم بالجهل أو تغمزهم بأنهم علماء الكتب الصفراء، أو تغمزهم بأنهم لا يعرفون إلا مسائل الحيض والنفاس أو نحو. وقد سبقهم إلى هذا الجهمية والمعتزلة قبل مئات السنين والعياذ بالله. فإياك أن تكون مع الجهمية والمعتزلة والعقلانيين، إياك أن تكون مع الذين يتهكمون بالسنة. وقد ذم الله تبارك وتعالى الذين يتهكمون بعلماء السنة، فعندما قال رجل وتوعدهم بالويل بل وكفرهم الذين يتهكمون بالعلماء من أجل دينهم ومن أجل السنة تنطبق عليهم هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسبب ذلك كما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا يوم أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني العلماء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآية تكفره: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء هذا الرجل قال: يا رسول الله، إنما كنا نقطع الطريق وإنما كنا نتحدث حديث الركب، والرسول لا يلتفت إليه، والحجارة تنكب قدميه، وهو متعلق بحبل ونسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرد عليه بقوله: أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فليتق الله هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء. وأكثر ما عرف الكلام في العلماء من عدة فئات، على رأسهم الخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والعلمانيين والليبراليين، ومن نهج نهجهم من المنحرفين من أهل الإفراط وماذا والتفريط، وكل هؤلاء من دعاة الباطل. كل هذه الجماعات والأحزاب الفاسدة، سواء كانت العلمانية المفرطة أو الجاهلة المفرطة من الخوارج الرافضة من نهج نهجهم، كل هؤلاء قد ضلوا عن سواء السبيل. ويقول ابن عساكر رحمه الله تعالى: إن لحوم العلماء مسمومة، إن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. والله يا إخوتي إني أعرف أناسا تكلموا في بعض علماء السنة في هذا العصر، وإنهم الآن يمشون وحدهم كالقرود مبغوضون عند الناس. سبحان الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فانتبه يا عبد الله. المسلم فضلا عن العالم لا يجوز أن تتكلم في مسلم وتغتابه وتتكلم، فما بالكم إذا كان مسلما عالما من أهل السنة ويتكلم فيه من أجل أنه من أهل السنة. فيأتينا بعض المتحذلقين من الحزبيين المنتمين إلى أحزاب بائدة، أحزاب تكفيرية، فيصفون علماء السنة بأنهم لا يفقهون الواقع، أو أنهم يعني لا يعرفون إلا يعني كذا وكذا، أو أنهم لا يعرفون ظروف هذا العصر، هذا كله دجل. بالعكس، علماؤنا حفظهم الله والله يتخذون في كل مسألة ما يناسبها من الأحكام، لكنهم لا يتسرعون، لا يتسرعون، لا يفتون كما يفتي أصحاب الإنترنت وأصحاب زبالات الإنترنت بقتل فلان أو ذبح فلان، كما يفتي أدعياء أتباع زعماء الخوارج الذين يتكلمون في الظلمات، إنما يفتون في المسائل الكبار بعد أن يتداولوها ويدرسوها ويتأملوها ويعرضوها على هدي الكتاب والسنة وقواعد السلف الصالح وأصول الفقه وأصول أهل الحديث، وبعد أن يتداولوها أياما وليالي عندها يتخذون فيها قرارا مناسبا. وإذا اختلفوا في مسألة فرعية كتب المخالف مع بتحفظه مع احترامه لإخوانه في المسألة المعينة، فقد اتخذوا قرارا عظيما في مسألة نقل الأعضاء وفي مسألة العمليات، بعض العمليات الجراحية، وفي مسألة نقل الدم، وفي مسألة جعل القرآن أو الذكر جرسا للهواتف، ترى هذا حرام، أفتى العلماء بأنه محرم، لا تجعل الأدعية ولا الذكر ولا القرآن جرسا لهاتفك، لأنه قد ينطق وأنت في الحمام وينطق بذكر الله عز وجل وأنت في المرحاض، أليس كذلك؟ ها؟ فانتبه. وقد اتخذ المجمع الفقهي واتخذ علماؤنا قرارا بأن ذلك لا يجوز، لا تجعل القرآن، إذا اتصل بك أحد في هاتفك يجيبه القرآن، يجيبه أنت في المرحاض، لا لا، انتبه، اجعل أي جرس من الأجراس التي ليس فيها موسيقى، أي نغمة ليست فيها إيش؟ موسيقى. أما الذين يجعلون القرآن والأدعية والأذكار في الجوالات هذا خطأ، لا يجوز، ولا تغتر بما تعرضه بعض شركات الاتصالات في الموضوع هذا، انتبه لنفسك. نعم، يمكن أن تسجل المصحف في الهاتف في الجوال وتقرأه عند الحاجة منه، لكن أن تجعله جرسا للهاتف لا. فرق بين أن تجعله يعني جرسا للهاتف منبها، وبين أن تسجله كاملا لتستذكره في حال قراءتك إياه، فرق كبير، لأنه مغلق عندما يكون مسجلا لا يمكن أن يسمع إلا إذا فتحته أنت. وأما الذي سجل نغمة للتليفون فهذا مجرد أن يتصل بك أحد يقرأ القرآن وأنت في المرحاض وأنت في الحمام وأنت على امرأتك ونحو ذلك، هذا لا يليق، لا يليق، هذا يعني يجب أن ينزه ذكر الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء، سواء كان دعاء أو كان مثلا ذكرا أو كان قرآنا، كل ذلك لا يجوز أن يجعل جرسا للهواتف. فمن كان قد فعل ذلك فليمسحه من هاتفه. فانتبهوا يا إخواني، هذه لمحة عن مسألة منزلة العلماء ووجوب احترامهم والجد والاجتهاد في أخذ العلم عنهم. العلم يؤخذ عنهم، لا يؤخذ هكذا جزافا. أما بعض ما ينشر في بعض الصحف من التهكم ومن الاعتراض على بعض فتاوى العلماء ومن التهكم ببعض الأحاديث، مثل ما نشرت امرأة فاجرة قبل يومين في إحدى الصحف تهكما بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حول المرأة وحول حقوق المرأة، وهي الذي أدين الله به أنها قد نطقت بالكفر في هذه الصحيفة، وعليها أن تسلم من جديد وتتوب إلى الله جل وعلا. فإنكار السنة بهذه الطريقة والتهكم بالأحاديث، التهكم بالأحاديث النبوية والتهكم بالقرآن والتهكم بمعاني القرآن، هذا كله كفر، فانتبهوا وكونوا على حذر من هذه الفتاوى، سواء فتاوى المتساهلين الذين المفتون للنساء الذين يدعون إلى الاختلاط، مثل بعض أصحاب القنوات الذين يدعون الآن فيها إلى، وبعض الممثلين الذين يدعون أنهم من الدعاة وهم لا يظهرون إلا بين النساء دائما، دائما حلقهم بين النساء ووجوههم ليس فيها علامات الدعاة بل هي مثل وجوه النساء، فهؤلاء كيف يقبل منهم وهم دائما مجالسهم مجالس نساء ويتغنجون بأصواتهم مثل النساء؟ إيه نعم، وكذلك في قنواتهم يتغنجون مثل النساء باسم الدين، والدين من كثير منهم براء. فعلى المسلم أن يعرف عن من يأخذ دينه. يقول ابن سيرين رضي الله رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، فاحذروا وانتبهوا ولا تسمعوا لهؤلاء الرعاع الذين ينعقون عبر تلك القنوات ويفتون بحل الغناء وحل الأناشيد التي تشبه الغناء وحل التمثيليات وحل الطبل والزمر وحل الربا وحل الاختلاط وحل توريث المسلم من غير المسلم والعكس وما إلى ذلك، لا يغرنكم ما لهم من جلجلة وشنشنة في بعض القنوات، هذا لا يجوز أن نغتر به. وإنما العالم الرباني هو الذي يقول قال الله قال رسوله، أما الذين يتهكمون بالعلم والعلماء وبالسنة فليسوا بعلماء، وإن ادعى العلم والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا، والله علاماتهم واضحة، علامات الذين هم من أدعياء العلم مخالفتهم للسنة، فتواهم بغير علم، تجرؤهم على إنكار بعض الأحاديث، تفسيرهم القرآن والأحاديث بأهوائهم، بغضهم للعلماء. هذه المرأة كما قلت تهكمت بالإمام أحمد وتهكمت بالأحاديث النبوية وتهكمت بابن حجر وتهكمت بالإمام النووي وتهكمت بالإمام بن جرير وتهكمت ببعض مشايخنا المعاصرين وتهكمت بجميع بكثير من المحدثين وتهكمت بأحاديث البخاري وبأحاديث مسلم، قاتلها الله، وادعوا عليها في السحر يا إخوان، إما بالهداية أو بأن يخلص الله المسلمين منها ومن أمثالها من دعاة الباطل. فالعلم الحق أبلج والباطل لجلج، انتبه يا عبد الله، والله لحوم العلماء مسمومة، انتبه. والحمد لله لهم من الأجر بمقدار ما ينالهم من الأذى من هؤلاء، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. وبعد البعض بقية الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل الكريم: ما حكم من ينكر الحوض، هل يكفر؟ نعم. أولى كثير من بعض ما يقع يوم القيامة وقع في إنكاره أصحاب المدارس العقلية من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم في هذا العصر من أرباب تحكيم العقل في السنة. والحقيقة أن الحوض ثابت، بل هو متواتر، وحديثه متواترة، رويت عن عشرات من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكذلك الصراط وكذلك الميزان، قد دل على الصراط والميزان الكتاب والسنة، وعلى الحوض أيضا الكتاب والسنة. وقد أنكر أيضا بعض العقلانيين بعض أشراط الساعة مثل الآيات العشرة الكبيرة، العلامات العشرة التي جاءت في الصحيح من حديث أسيد بن حذير وابن حذيفة الغفاري الذي جاء فيه: لا أعدد عشرا بين يدي الساعة موتي، وأولها موت النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا، وكذلك الدخان والدجال والدابة وثلاث خسوفات، خسوف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونزول عيسى عليه السلام، والدخان، ونار آخرها نار تسوق الناس إلى المحشر قبل يوم القيامة. فانتبه لهذه المسألة، مسألة إنكار هذه البناء على تحكيم العقل. ولو أن بعض الذين أنكروا ربما يعدون من بأنهم علماء، فلا نلتفت إلى الأقوال التي تنكر السنة، سواء كان ذكر إنكار هذه الأشياء علامة الساعة أو إنكار الصراط أو الميزان أو الحوض. بقي ماذا يقال لهؤلاء من حيث الحكم؟ الحكم إن كان جاهلا يعلم، لعله قبل أن يعلم يعذر بجهله، لكن إذا علم وعرف وأقيمت عليه الحجة وكابر عندها يكفر، لأن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ثم أقيمت عليه الحجة وبين له الأمر فكابر ولم يعترف على الرغم من إقامة الحجة عليه فليس بمسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثر الزحام ولله الحمد المسجد النبوي، ما شاء الله، ولكن نرى الناس يقطعون الصفوف، فهل يعذرون قطعهم لصلاة الناس أمام الممر؟ معروف. أولا ينبغي للمسلم أن يبكر قدر الإمكان حتى لا يضطر إلى مثل ذلك، ولا شك أن المرور بين يدي المصلي محرم، لكن أقول والله أعلم أن للمسجدين الحرمين يعني خصوصية، وهذا اجتهاد فقط، معينة بسبب ماذا؟ الزحام. فإن كان الذي يمر مضطرا إلى ذلك، مثل شخص يريد أن يتوضأ الآن احتقن، أو شخص مضطر إلى الخروج، أو أن ثمة فرجة، يعني بعض الناس يصفون على الأبواب أحيانا وتبقى أماكن في داخل المسجد فيها فراغ، فأرجو أن يكون معذورا لعل من باب الضرورة. يسأل سائل كريم عن الصلاة محاذاة الإمام، هل تبطل؟ المحاذاة وخلفه لا، خصوصا مع الزحام لا بأس بالمحاذاة، أما التقدم عليه فالصحيح أن الصلاة باطلة. نعم. يسأل السائل عن الجماعات التي العالمية تصف نفسها بالعالمية، وعندهم يعني طقوس كذا 40 يوم وكذا. إخوان، الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق. أما تلك الجماعات، سواء تلك الجماعات السياسية التي لا هم لها إلا المطالبة بكراسي الحكم، أو الجماعات الأخرى التي لا هم لها إلا الخروج بدعوى الجهاد ويسمون هذا الخروج جهادا، 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، فهي جماعات باطلة لا يجوز الانتماء إليها، لا سيما أن عند قياداتها من الضلالات والبدع والخرافات ما الله به عليم، وعندهم طقوس وأكاذيب ورؤى منامية يبنون عليها الأحكام، والأحكام لا تبنى إلا على قال الله وقال رسوله، وعندهم أيضا من الكذب والافتراء والعمل بأحاديث الموضوعة والأكاذيب والخيالات والقصص المفتراة ما لا يمكن حصره. وعلى المسلم أن يعلم أن الإسلام جماعة واحدة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله وحده، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فانتبه، الإسلام جماعة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فمن زعم أن الإسلام جماعات فقد أسهم في هذه الفرقة. والله عز وجل يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الإسلام جماعة واحدة، ومن فرقه إلى جماعات فقد أعظم على الله الفرية. نعم. يقول: إذا سبحت في يدي لا أضبط، فهل يسير لذلك السبحة؟ أبدا، الغاية لا تبرر الوسيلة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد، انتبه كلمة يعقد هكذا، يعقد التسبيح بإيش؟ بيمينه، وفي رواية بأنامله. فانتبه يا عبد الله وسبح بيديك التي تشهد لك. أما هذه السبح المبتدعة فلا قيمة لها، بل هي من فعل أصلا، هي طقوس هندوكية في الأصل. نعم نعم. يقول: كثرة الغيبة والنميمة زمننا اليوم. كثرة الغيبة والنميمة. الغيبة خطيرة جدا لقتل الوقت، ولقتل الوقت للأسف. تكلمنا عنها أثناء الكلام على العلماء. والغيبة من أخطر الأمور التي تفسد المجتمع وتفسد الناس وتثير الأحقاد وتفرق الناس وتنتج عنها مصائب عظيمة. حتى لو كان ما تقوله في أخيك صحيح لا يجوز لك أن تقوله، إن كان مخالفا فانصحه بينك وبينه. وإلى درس الغد إن شاء الله.